وثلاثة أقواس وستة أسياف، منها ذو الفقار تنفله يوم بدر، ودرعان وترس وخاتم وقدح غليظ من خشب، وراية سوداء مربعة، ولواء أبيض وقيل أسود. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل، قال: وكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة. لقحة مفرد لقاح، وهي ذات الدر من النوق التي هي فيها الحليب وغزيرة اللبن. فكان له صلى الله عليه وسلم في وقت 20 لقحة ومئة من الغنم. الجوال يوجد فيه خيار اسمه الصامت، ينبغي على كل من دخل المساجد قبل أن يدخل أن يضع الجوال على الصامت إن لم يغلقه نهائيا، وهذا أدب مهم يضيعه كثير من الناس في بيوت الله. وليعود المسلم نفسه في كل مرة يريد أن يدخل بيت الله أن يصمت الجوال، لأنه إن لم يصمت جواله يؤذي نفسه ويؤذي المصلين، ويشغل نفسه ويشغل المصلين. وهذا الذي يريد أن يتصل بك وقت الصلاة لا خير في ردك عليه في وقت صلاتك وعبادتك، يشغلك عن طاعتك وعن عبادتك وعن طمأنينتك وعن خشوعك. وانظر إلى نفسك عندما يرن الجوال وأنت تصلي، كيف أن صلاتك تضيع في تفكيرات من المتصل وماذا يريد ولماذا اتصل في هذا الوقت، إلى أن تسلم وأنت منشغلا به، فلا أنت الذي صليت ولا أنت الذي رديت عليه، ولا أنت الذي أيضا سلم منك إخوانك المصلون. فحقيقة يجب على كل مسلم أول ما يصل إلى المسجد يريد أن يدخل يعود نفسه أن يضع الجوال على الصامت أو على الوضع المغلق تماما. أما أن يترك الجوال يشتغل حتى لو كان بأدعية، الأدعية هذه في الصلاة تؤذي المصلين، وتجدك وأنت تريد أن تقرأ اختلفت عليك قراءتك، وأنت تريد أن تدعو اختلف عليك دعاؤك، ولا تستقيم. يعني بعضهم يتهاون ويقول أنا ليس معي موسيقى أنا معي دعاء، حتى الدعاء ما يجوز أن تؤذي حتى القرآن، وجاء النهي عن رفع الصوت بالقرآن حتى لا يشوش الإنسان على إخوانه المصلين في صلاتهم. فحقيقة ينبغي أن تحترم بيوت الله، وينبغي أن يراعى للمصلين حرمتهم، وينبغي على حامل الجوال أن يذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، فلا تكون هذه آلة يؤذي بها إخوانه المصلين. ومن الناس هداهم الله وأصلح شأنهم من يدخلون المساجد وجوالاتهم برنات موسيقى، وهذه والله من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة والرزايا الفادحة التي بلي بها الناس في هذه الأزمنة. ولو قلت قبل 20 سنة أو 30 سنة لشخص، هل تتصور أنه يوما من الأيام تسمع الموسيقى داخل المساجد؟ ما يصدق أبدا. والآن إذا مرت عليك صلاة لم تسمع فيها موسيقى فهذه نادرة، نادرة أن تمر عليك صلاة لا تسمع فيها الموسيقى، تجدك وأنت ساجد وإذا بالجوال يرن. وبعض أصحاب الجوالات يزعم أنه لا يريد أن يتحرك في صلاته وأنه يبقى خاشعا في صلاته فيترك الموسيقى ترن، فيفوت على نفسه وعلى إخوانه المصلين الخشوع في العبادة. ألا فلنتق الله عز وجل ولنستعمل هذه النعمة في حدود ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا تكون آلة والعياذ بالله نؤذي بها المصلين في المساجد وفي الصلوات وفي حلق العلم. لنتق الله سبحانه وتعالى، وليعود كل منا نفسه على وضعه على الصامت. ولعلنا يا أخوان من هذه الكلمة نبدأ بنية صادقة بيننا وبين الله أننا كل مرة ندخل المسجد نضع الجوال على الصامت، ولا نتردد في ذلك، واطمئن لن يفوتك بهذا العمل خيرا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فاتق الله في نفسك وفي إخوانك المصلين، ولن يفوتك بإذن الله سبحانه وتعالى

قال له أولا تدعوهم إلى التوحيد ثم تدعوهم إلى الصلاة، ثم قال له وأن الله تعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد على فقرائهم، ثم قال له وإياك وكرائم أموالهم. فمعاذ كان مأمورا بجباية الصدقة أو جمع الصدقة وأخذ الصدقة من المزكين. ففي هذا أن عمرو بن العاص أخبر ملكي عمان، نعم أخبرهما بهذا الشأن، فخليا بينه وبين الصدقة، أي أن يأخذ الصدقة ممن تجب عليهم. قال قبله ودهي ابن خليفة الكلبي إلى هرقل العظيم الروم فقارب وكاد، يقول ما المراد؟ قارب وكاد أي قارب أن يسلم، وكاد أن يسلم. وبمناسبة سؤال هذا السائل تذكرت يعني في كلمة سبق أن مرت معنا في صلح الحديبية، هي فيها تصحيف في نسختنا وفي النسخ الأخرى جاءت على الصواب. في صلح الحديبية كان الصحابة يقتتلون، إذا أحد وجد هذا يعرفنا بالصفحة. ها 79 في صفحة 79، لا وين العبارة هذه؟ فكان الصحابة يقتتلون، ها نعم نعم في صفحة 82 السطر الثامن تقريبا، وكان بعضهم يقتل بعضا غما. تنظر لنا في النسخة الأخرى اللي عندنا فيه تصحيف. وكاد وكاد، نعم نحن في نسختنا مصحفة فتعدل في جميع النسخ. في صفحة 82 السطر الثامن وكان بعضهم يقتل بعضا غما، هذا خطأ، الصواب وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، هكذا في النسخ الأخرى، وأيضا هكذا في زاد المعاد لابن القيم، هكذا في زاد المعاد لابن القيم وكاد بعضهم يقتل بعضا غما، عندنا في نسختنا وكان وهو خطأ يعدل. نعم. يقول ما الحكم من استخلاف عبد الله بن أم مكتوم على المدينة في غزواته غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى رضي الله عنه وغيره أولى منه؟ الله تعالى أعلم. وقول السائل غيره أولى منه هذا خطأ، لا ينبغي أن يقال مثل هذا الكلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالأولى من غيره، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عبد الله بن أم مكتوم وهو عليه الصلاة والسلام أعلم بالأولى من غيره صلوات الله وسلامه عليه، وولاه ليس مرة ولا اثنتين ولا ثلاث. نقلت عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى عن جمع من أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة 13 مرة، 13 مرة في غزواته، وذكر رحمه الله تعالى أسماء تلك الغزوات، وهذا موجود في ترجمة ابن أم مكتوم رضي الله عنه في الإصابة للحافظ ابن حجر. نعم نعم في ترجمة ابن أم مكتوم في الإصابة نقل كلام الحافظ ابن عبد البر بن حجر، نقل في الإصابة كلام الحافظ ابن عبد البر عن جماعة من أهل السير أنهم قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه 13 مرة. نعم. قال وكان له من الخيل السكب وكان أغر محجلا طلق اليمين، يسأل العبارة. الطلق اليمين لا يحضرني شيء في معناها، هل في النسخ عندكم علق عليها؟ يعني هو يظهر المعنى العام أنه سريع، في سريع العدو، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.